في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأولى من محاضرات شرح كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي رحمه الله تعالى. وفي الواقع هذا الكتاب هو رسالة مختصرة جمع فيها السيوطي أقوال العديد من أهل العلم في كون السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم حجة في الشرع المطهر، وينكر فيها على الزنادقة والرافضة الذين يقولون أن السنة لسنا في حاجة إليها، فهذا قول يفضي بصاحبه في الجملة إلى الخروج من ملة الإسلام. فالسنة ركن من أركان هذا الشرع، يجب على المسلم أن يعمل بها عند الاستدلال على أي قضية شرعية. فيعني هذا الكتاب يحتاجه طلاب العلم خاصة في زماننا، لأنه قد انتشر عند كثير من الناس إنكار سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إما إنكار الأحاديث التي وصلت إلينا والأخبار التي وصلت إلينا، وإما إنكار السنة جملة، يعني لا يحتجون بها ولا يستدلون بها ويقولون نكتفي بالقرآن، وهذا قول ساقط، قول لا قيمة له، إنما الحجة في الكتاب والسنة، وهذا هو الإسلام بصفائه وتمامه. فهذا يعني فحوى الرسالة. فنقدم إن شاء الله عز وجل بمقدمتين. المقدمة الأولى في ترجمة للسيوطي رحمه الله، وأي كتاب يدرسه طالب العلم ينبغي أن يعلم من مؤلفه وأن يدرس شيئا من حياته، لأن ذلك يدله على منهجه في كتابه. فمؤلفنا هو الإمام أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد السيوطي رحمه الله تعالى، وظاهر من نسبته أنه من أسيوط، فهو مصري المولد، لكنه لم يولد في أسيوط، إنما ولد في القاهرة، وإنما نسب إلى أسيوط لأن أجداده كانوا قد نشأوا في أسيوط ثم رحلوا إلى القاهرة فولد بها السيوطي رحمه الله. وقد أتم السيوطي حفظ كتاب الله عز وجل على عادة العلماء جميعا وهو صغير في القاهرة، ثم شب ورحل إلى بلاد المسلمين حتى ينهل من علوم العلماء في شتى بقاع الأرض، فرحل إلى الحجاز وإلى الشام وإلى المغرب وإلى الهند وإلى غيرها من بلاد المسلمين التي اشتهر فيها العلماء الأجلاء في عصر السيوطي. كان من مشايخه البلقيني ومحيي الدين الكفيجي وغيرهما، يعني من علماء المذهب الشافعي وعلماء السنة في هذا الوقت. السيوطي يعني في الواقع كان قلمه سيالا، يعني اشتهر عن السيوطي أنه كان يكتب كثيرا جدا، حتى قيل أنه قد عكف على التصنيف بعد سن 40، فلم يكن يخرج إلى الناس، وعكف على دفاتره وأوراقه يصنف، فخرج لنا من عنده يعني كم كبير من الكتب، أوصلها بعضهم إلى 600 مؤلف، وقيل 700 مؤلف ويزيد، فهذا يعني عدد كبير ضخم يدل على أن السيوطي كان عنده علم يعني غزير، وجادت قريحته بعلوم وافرة رحمة الله عليه. من الكتب التي ألفها السيوطي، وهو يعني كان إماما في فروع عديدة من العلم، فمثلا في الفقه عند الشافعية ألف كتاب الأشباه والنظائر، وهذا كتاب في فروع الشافعية، يعني في فروع الفقه الشافعي. وأيضا السيوطي في الحديث له كتب كثيرة، فله مثلا كتاب جمع الجوامع أو الجمع الكبير، وقد جمع فيه كل حديث وصلت إليه يده في يعني دواوين السنة، فجمع هذه الأحاديث، ويعني خرج منه بعد ذلك الجامع الصغير. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى له صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، يعني وهذان الكتابان هما يعني تصحيح وتضعيف لما ورد في كتاب السيوطي الجامع الصغير، لأنه به أحاديث كثيرة يستعملها من يريد أن يتعرف على صحة الأحاديث في دواوين السنة. وله أيضا كتب مؤلفة في مصطلح الحديث مثل تدريب الراوي، وهذا كتاب ألفه ليشرح تقريب الإمام النووي في علم مصطلح الحديث. وأيضا له كتب كثيرة في الحديث كما قلنا، يعني ألفية السيوطي في الحديث، وله ألفية في النحو، وله في التاريخ تاريخ الخلفاء، جمع فيه تاريخ الخلفاء الراشدين رحمهم الله تعالى، وله كتب يعني كثيرة يضيق الوقت عن ذكرها. السيوطي رحمه الله كان قد ولد في عام 849 من الهجرة، وتوفي رحمة الله عليه في عام 911 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت حياته حياة مليئة بالعلم والتصنيف والدفاع عن السنة. والسيوطي له بعض الأشياء التي قد تعاب عليه في بعض المسائل التي تخص بعض العقائد وغير هذا، وكان فيه تصوف، لكن يعني في الجملة هو إمام كبير من أئمة أهل السنة، خدم العلم والسنة خدمة كبيرة. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يغفر له وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن أراد أن يتعرف على يعني جملة وافرة من ترجمة السيوطي فليرجع إلى كتابه حسن المحاضرة. السيوطي له كتاب اسمه حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، كتاب يعني ترجم فيه لمن نزلوا بمصر وذكر فيه شيئا من تاريخ مصر والقاهرة، وترجم فيه لنفسه على عادة المحدثين كما ذكر هو في الكتاب. فيعني هذه الترجمة أنصح الطلاب في الدورة أن يقرأوا هذه الترجمة، وإذا حدث يعني أي إشكال أو سؤال عن ما قد يستشكلونه في الترجمة، فيعني صفحة الدورة موجودة، نتواصل مع بعضنا في حل هذه الإشكالات. يعني الترجمة تقع في حوالي 15 صفحة أو يزيد. المقدمة الثانية، وهي مقدمة هامة لهذه الرسالة، أننا نريد أن نتعرف على معنى السنة، لأننا ندرس رسالة في الاحتجاج بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب السنة، ما هي السنة؟ السنة كأي مصطلح نريد أن نتعرف عليه، هي لابد أن تعرف بطريقتين، الطريقة اللغوية والطريقة الاصطلاحية. يعني إذا فتحت أي كتاب من كتب أهل العلم في بدء دراسة أي علم يعرفون هذا العلم ومبادئه وفصول هذا العلم وغير هذا. ففي تعريف العلوم يقول المصنفون التعريف اللغوي، ويقولون التعريف الاصطلاحي. فإذا عرفنا السنة فإننا سنعرفها بداية التعريف اللغوي. ما معنى التعريف اللغوي؟ التعريف اللغوي يعني معنى هذه الكلمة في لغة العرب. ليه لغة العرب؟ لأن لغة العرب هي التي نزل بها كتاب الله عز وجل، وهي التي رويت بها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكتبت وصنفت بها غالب علوم الشريعة. فالتعريف اللغوي يستمد من معنى الكلمة في لغة العرب. السنة في لغة العرب معناها الطريقة أو السيرة أو الهدي، فيقال هذه سنة فلان يعني طريقة فلان، تمام؟ أو سيرة فلان. فإذا قيل هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام فمعناها إيه؟ طريقة النبي أو سيرة النبي أو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فده معنى السنة في اللغة. ويعني العلماء حتى يستدلوا على هذا فإنهم يستدلون بأشعار العرب. ليه أشعار العرب؟ لأن الأشعار العربية هي ديوان العرب التي جمعوا فيها لغتهم ومعاني مفرداتهم وتراكيبهم وأساليبهم التي يعني وهبهم إياها رب العالمين تبارك وتعالى. فمثلا من ضمن الأشعار التي يستدل بها على أن السنة بمعنى الطريقة أو السيرة بيت شعر للهذلي يقول فيه: فلا تجز عنا من سنة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها. معنى البيت: فلا تجز عنا من سيرة أنت سرتها فأول راض سيرة من يسيرها. فيستدل بهذا البيت على أن السنة معناها السيرة أو الطريقة أو الهدي. فده معنى السنة في لغة العرب. ما يهمنا هو معناها عند العلماء الذي يعرف بالتعريف الاصطلاحي. يعني مصطلح أصلا؟ المصطلح معناه اتفاق طائفة معينة على شيء معين. يبقى هما هذه الطائفة يعني اصطلحت على شيء معين وسموه بهذا الاسم. فلو جئت مثلا إلى السنة عند الفقهاء تجد أن طائفة الفقهاء لهم تعريف للسنة غير تعريف طائفة الأصوليين أصول الفقه، غير تعريف طائفة المحدثين. لأن كل طائفة لها نظرة إلى هذا المعنى الذي يعني يتكلمون بشأنه. فالفقهاء مثلا عندهم السنة في مقابل الفرض، فيقال هذا فرض وهذا سنة. ده المعنى اللي عند الفقهاء، أنها في مقابل إيه؟ في مقابل الفرض. أما عند الأصوليين فعلماء أصول الفقه فإنهم يعتبرون السنة هي ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأفعال بخلاف القرآن. أي نقل عن النبي بخلاف القرآن ده اسمه إيه؟ سنة. ما ورد في السنة ده يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف كتاب الله عز وجل. أما عند المحدثين فقد توسعوا في معنى السنة وفصلوا في هذا التعريف حتى يدرجوا كل الأخبار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بشكل أو بآخر. فيقولون، ده تعريف المحدثين: السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقرير وما يتصل بشؤون الرسالة قبل البعثة ونحو ذلك. يعني إيه؟ إحنا نفصل التعريف حتى يتضح الأمر بالمثال إن شاء الله عز وجل. ما أضيف إلى النبي يعني كل خبر منسوب إلى من؟ إلى النبي، إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من قول يعني ما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام وما خرج من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. فده يسمى إيه؟ يسمى سنة القولية، كل قول نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. نضرب مثال، يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ده حديث يعتبر من ضمن السنة. ليه؟ لأنه أضيف إلى النبي، يعني الراوي الذي رواه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده أضيف لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقول ليه؟ لأنه هو كلام، قول تكلم به عليه الصلاة والسلام. الفعل ما أضيف إليه من فعل دون أن يتكلم عليه الصلاة والسلام. مثلا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ثم مسح على الخفين. تمام؟ يبقى ده حديث المغيرة هذا ده في الصحيحين بالمناسبة. ده سنة إيه؟ فعلية. لماذا سنة فعلية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيها، لم يقل امسح الخفين فيها. لكن طبعا هذا ثبت في أحاديث أخرى، لكن نحن نتكلم عن الحديث الذي معنا. المغيرة بيقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا المغيرة رأى فعله عليه الصلاة والسلام، فده اسم سنة فعلية. وأما السنة التقريرية فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إقرار. زي إيه؟ إيه الإقرار؟ الإقرار أن يفعل فعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أو في غيبته لكن يصل إلى علمه أن هذا الفعل فعل فيقره عليه الصلاة والسلام، يعني يرضى به ولا ينكره. فكون النبي صلى الله عليه وسلم راضي بهذا ده بينسب للنبي. لماذا؟ لأن سكوته عليه الصلاة والسلام إقرار، ولا يجوز له أن يسكت على باطل عليه الصلاة والسلام. تمام؟ زي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في سرية ذات السلاسل. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرا رضي الله عنه إلى سرية ذات السلاسل، فأخذ معه جيشا من المسلمين في سرية صغيرة يعني. وفي أحداث السرية أن عمرا نام فقام من نومه جنبا، قام هو إيه؟ جنب. وكان هذا في ليلة شديدة البرد، شديدة البرد. فخاف عمرو رضي الله عنه أنه إذا توضأ بالماء أن يهلك، لأن طبعا إذا توضأ ممكن في وسط هذا البرد مع وجود الماء يعني ماء مثلج من شدة البرد، هذا يؤدي إلى أن صاحب هذا الماء إذا توضأ به قد يمرض ونحو هذا. فعمر رضي الله عنه تيمم. ماذا فعل؟ تيمم. فصلى بأصحابه بهذا التيمم صلاة الصبح، فلما علموا يعني أنكروا، وذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عادوا من سريتهم ويعني قصوا عليه ما حدث من عمر رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أن استدعى عمر بن العاص وقال له يا عمر صليت بأصحابك جنبا؟ فقال عمر يا رسول الله إني احتلمت في ليلة شديدة البرد، وإني خفت إن استعملت الماء أن أهلك، وإني سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ضحك. تقول الرواية فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الضحك إقرار أن ما فعله عمرو صحيح، فنسب هذا الفعل إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فصار سنة تقريرية. يبقى المسألة واضحة، إن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بالفعل سواء ضحك على إثر هذا الفعل أو رضي به بأي علامة رضا، فرح به، استبشر به، سكت عنه عليه الصلاة والسلام، هذا يعد من إيه؟ السنة التقريرية. من السنة التقريرية. بعد ذلك السنة الوصفية، ما نسب إليه من وصف. الوصف هذا عبارة عن شيئين، إما وصف خلقي وإما وصف إيه؟ خلقي. الوصف الخلقي زي حديث أنس في الصحيحين رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربعة من القوم، ليس للطويل البائن ولا القصير، وكان أزهر اللون، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم عليه الصلاة والسلام. فده وصف إيه؟ خلقي. بيصف خلقة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شكله كان عامل ازاي. حديث أنس أيضا أنه عد الشعرات البيضاء في لحية النبي عليه الصلاة والسلام، وغير هذا من الأحاديث التي تصف يعني خلق النبي عليه الصلاة والسلام وبدنه وشعره ومشيه وغير هذا. فذا اسمه حديث أو سنة وصفية تصف خلق النبي، يعني كيف خلقه الله عز وجل أو صفته الخلقية. أما الوصف الخلقي بضم اللام هو أن يصف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أنس في الصحيحين أيضا كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، بما ده يصف إيه؟ خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني أحاديث كثيرة في هذا المعنى. القصد إن ده كله من ضمن السنة الوصفية. آخر شيء هو ما يتصل بشؤون الرسالة قبل البعث، يعني حتى الأخبار التي وردت إلينا عن الفترة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هذه تدخل ضمن السنة بشرط أن تكون متصلة بالرسالة، يعني لها فائدة في الرسالة النبوية في شؤون البعثة والرسالة، زي حديث بدء الوحي ده مبتدأ الرسالة، لكن قبل بدء الوحي ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أثناء الحديث اللي هو حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح صحيح البخاري حديث بدء الوحي، وأن الملك أتاه في غار حراء عليه الصلاة والسلام قالت وكان يتحنث يعني في غار حراء. ففسر محمد بن شهاب الزهري اللي هو الإمام الكبير الراوي عن يعني عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه، فسر معنى التحنث فقال هو التعبد الليالي ذوات العدد. طيب التحنث ذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في غار حراء ويتعبد ويلزم الغار يتعبد لله عز وجل ليالي كثيرة ذوات عدد، يعني 20 يوم 10 أيام أي شيء يعني، قبل أن يأتيه الملك، كان هذا دأبه وهذا سنته قبل البعثة. طب هذا قبل البعثة لكن يتصل بإيه؟ بالرسالة. إذن يدخل معنا في معنى إيه؟ السنة النبوية. فده يعني شرح التعريف الذي وضعه المحدثون في تعريف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نحن يعني نريد أن نعلم شيئا مهما، وهو كيف وصلت هذه السنة إلينا. بسم الله. السنة وصلت إلينا في الواقع بطريقة فريدة لم تصل إليها أمم قبل أمة الإسلام من قبل، طريقة يعني لا تجدها أبدا في وصول أخبار الأنبياء إلى أتباعهم من بعدهم. حتى نفهم هذه الطريقة يعني نعمل مقارنة بين ما وصل من أخبار النبي موسى عليه السلام أو النبي عيسى عليه السلام وبين ما وصل إلينا من أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم. اليهود مثلا عندهم التوراة موجودة والتوراة محرفة. ليه التوراة محرفة؟ لأن الذي قال ذلك من؟ الله عز وجل. قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويعني القرآن جاء في أكثر من موضع في بيان أن التوراة محرفة والسنة جاءت بذلك، وهذا إجماع المسلمين. لكن هناك ما يؤكد على أن التوراة محرفة بطريقة أخرى، أنه إذا كانت التوراة هذه نزلت على موسى عليه السلام ثم توارثها من بعد موسى الذين جاءوا من بعده، طيب أنت إذا نظرت في هذه التوراة تجد أن التوراة هذه نقلها بعض اليهود عن موسى عليه السلام. طب هل نقل التوراة ده رأى موسى؟ لم يرى موسى. المفروض يكون رأى. المفروض إيه؟ يكون رائع. المفروض لأنه بينقل كتاب أو أقوال تكلم بها موسى عليه السلام عن موسى عليه السلام. طيب هو لم يره، طب هل من كتبها رأى من رأى موسى؟ لا. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب الفصل في الملل والنحل أن بين موسى، خلي بالك، بين موسى وبين أول راو للتوراة اللي هي زي يعني شمعون ومرعقيبية وهلال وشماني وغير هؤلاء، بين هؤلاء وبين موسى 30 عصرا، يعني 1500 عام بين موسى وبين هؤلاء. فكيف يحكم أي عقل أن هذه التوراة توراة صحيحة، أن هذه التوراة التي بين يدي اليهود هي التي نزلت من عند الله عز وجل على قلب موسى عليه السلام؟ طبعا العقل لا يحكم بهذا أبدا، لأن في انقطاع بين موسى وبين نقلة التوراة 1500 سنة. فأي واحد لابد أن يشك في نسبة التوراة إلى موسى عليه السلام. طيب النصارى لن يسلموا من هذا، بل أيضا هناك انقطاع كبير بين عيسى عليه السلام المسيح وبين من نقل الإنجيل عنه. الانقطاعات دي مش انقطاع فترة زمنية قصيرة، إنما هذا الانقطاع انقطاع يصل إلى آلاف السنين، وأقل انقطاع في مئات السنين، تمام؟ فهذا يجعلنا نقول أن هذه الكتب كتب محرفة لأنها مبتورة الإسناد، وهي دي الطريقة التي نريد أن نبينها، طريقة الإسناد، وهي الطريقة التي تميز بها المسلمون. فالمسلمون تميزوا بطريقة الإسناد. إيه معنى الإسناد؟ الإسناد في اللغة يعني الملجأ والمعتمد. أنا دلوقتي أجلس على هذا الكرسي، أستند إلى ماذا؟ هنا إلى الحائط. إلى الحائط، تمام؟ الحائط ده هو ده السند بتاعي اللي أنا بستند ليه، وإلا أقع مثلا. فده معنى الإسناد، يعني الملجأ أو المعتمد الذي أعتمد عليه. فأنا بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم هناك 1430 سنة مثلا وأكثر أو أقل. طب هل أنا إذا بلغني أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الحديث أنا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم أسمعه. كيف عرفت هذا الحديث؟ إنما عرفته بالكتب التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الكتب كيف وصلت إلينا؟ زي مثلا صحيح البخاري، وصلت هذه الكتب إلينا بطريقة الإسناد، يعني تداولت هذه الكتب بين المسلمين ووصلت إلينا، فأصبحت معروفة بين المسلمين أن هذه الكتب الأحاديث والأخبار. طيب كيف نتأكد أن هذه الكتب هي منسوبة إلى من كتبها؟ من اللي يقول لنا أن الكتاب ده بتاع البخاري أصلا؟ الإسناد، أن هذا الكتاب وصل إلينا بسند فلان عن فلان عن فلان عمن سمع البخاري، ها، أن البخاري قال كذا وكذا، ثم أصبح الكلام متداول ومتواتر أن ده كتاب البخاري، تمام؟ طب البخاري نفسه جاب الكلام ده منين؟ لما البخاري بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، جابه منين؟ بطريقة الإسناد، اعتمد في نقله لكلام النبي عليه الصلاة والسلام على سند أو إسناد وضعه في الكتاب، بأن يروي هذا الكلام عن شيخه الذي أخذه من شيخه وهكذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الطريقة دي إحنا يعني هنضرب مثال حتى نوضح هذه الطريقة، إن هذه الطريقة طريقة فريدة تجعلنا على ثقة من صحة مصادرنا الأصلية التي نعتمد عليها في هذه الشريعة. انظر مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات. ده أول حديث في كتابي صحيح البخاري رقم 1. البخاري عشان ينقل هذا الحديث قال ماذا؟ قال البخاري: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث، خلي بالك كلام النبي اللي هو إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، ده اسمه إيه؟ اسمه المتن. يعني المتن يعني صلب الكلام، يعني الألفاظ التي تقوم عليها معاني الحديث، ده معنى إيه؟ المتن. طب المتن ده وصل ازاي؟ بالسند. ايه السند؟ البخاري اداك الاسناد وهو حدثنا الحميدي قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان الى ان يصل الى النبي، هو ده الاسناد، هو ده الايه؟ الذي اعتمد عليه البخاري في نقل الرواية. الطريقة دي لا توجد في امة من الامم، لاننا استطيع ان اتثبت من صحة المنقول باختبار النقلة، من نقل هذا. فشوف البخاري رجل أجمعت الأمة على عدالته وضبطه وإمامته وجلالته وتقدمه في علم الحديث، تمام؟ تخش على الحميدي شيخ البخاري نفس الكلام، رجل من أئمة الحديث، وهكذا سفيان ثم يحيى بن سعيد وهكذا. فاعتمدنا على صحة الرواية التي نقلت إلينا بهذه الطريقة. طبعا القرآن دي مسألة أخرى، القرآن نقل إلينا نقلا أجمعت الأمة على صحته، ونقل أيضا بأسانيد، زي اللي بيروح يأخذ إجازة في القرآن بيأخذها بإسناده عن شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى. ففي تواتر في القرآن بخلاف السنة، بعضها متواتر وأكثرها أحد وغير هذا. الشاهد يعني طبعا التفصيل في المسألة دي يكون مع الشيخ محمد في مصطلح الحديث، لكن كان لابد من هذه المقدمة حتى نتعلم كيف وصلت هذه السنة التي يعني سندرس حجيتها، وصلت إلينا عن طريق هذه الطريقة الفريدة، طريقة الإسناد. فالإسناد العلماء كانت لهم جهود كبيرة في نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق طريقة الإسناد هذه، ويعني عملت الأمة على أن تقوم لله عز وجل بواجبها في حفظ السنة النبوية. يعني مما يروى وقد ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن المبارك أحد أئمة الحديث، عبد الله بن المبارك الحنظلي رحمه الله تعالى، أنه قال، والكلام ده في مقدمة صحيح مسلم، قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إذن الإسناد ده من الدين. ليه من الدين؟ لأنه هو طريقة نعتمد عليها في نقل الدين. لولا الإسناد لكن أي حد قال أي حاجة. لو ده الإسناد إيه؟ حرف السنة. لحرفت السنة وحرف القرآن وحرف كل هذا، لأن أنت دلوقتي بتأتي حتى تروي حديثا، طب من أي جئت به؟ وريني إسنادك، هات الإسناد أشوف أنا الإسناد وأبحث فيه عن رجال الإسناد. فإذا صح اتصال السند وصح هؤلاء الرواة أن يكونوا عدولا ضوابط وسلم الإسناد من الشذوذ والعلة، ده كان إسناد عندنا إسناد إيه؟ صحيح، فأقبل منك الرواية. طبعا هذا يقوم به العلماء في تصحيح السند، لكن الإسناد من الدين لأنه ينقل إلينا الدين، فكان لابد من الاعتناء بالدين. في رواية أخرى: لولا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر. يعني هو واحد زنديق يطلع يتكلم يقول أي كلام ويهدم في الشرع. إحنا نعرفه منين؟ نعرف كلامه ببطلان حجته، وحجته ما عندوش إسناد، بيقول كلامه خاص من عنده. يعني مثلا في كتاب اسمه الإمامة والسياسة، الكتاب ده لابن قتيبة. طبعا الكتاب بيتكلم عن فترة من فترات التي فيها يعني صدر الإسلام، فترة الصراع الذي حدث في زمان الصحابة رضي الله عنهم. فطبعا الكتاب مليء بتشويه الصحابة وتشويه معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص وغير هذين من الصحابة رضي الله عنهم، والنهاية التي يخلص منها قارئ الكتاب إن الصحابة هؤلاء كانوا يتصارعون على السلطة. الكتاب ده كتاب كله باطل. ليه؟ لأن ابن قتيبة هذا الذي قد يظنه بعض الناس أنه ابن قتيبة الدينوري الإمام الكبير من أئمة السنة، ليس هو ابن قتيبة الدينوري، إنما لم يصح إسناد هذا الكتاب إلى ابن قتيبة، إنما هو ابن قتيبة الشيعي، رجل شيعي اسمه ابن قتيبة عمل على أن يكتب في هذا الكتاب ما يطعن فيه على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا عرفت الكلام ده منين؟ عن طريق الإسناد، وعن طريق منهج ابن قتيبة السني اللي أنا أعرفه بيخالف منهج الكتاب ده. فدي طرائق العلماء يعرفوا بها صحة نسبة الكتب إلى مصنفيها وواضعيها ومؤلفيها. فيعني الإسناد هام لهذه الدرجة يعني. فمثلا من جهود الأمة في مسألة حفظ الروايات وحفظ الإسناد، ما رواه الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه طبقات الحفاظ أو تذكرة الحفاظ، أنه ذكر حكاية عن هارون الرشيد أمير المؤمنين في وقته رحمه الله، أنه أمسك برجل زنديق. الزنديق هيأتي معنا في شرح مفتاح الجنة، هو المنافق، رجل بيكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويضع الأحاديث ويعني يتعمد الكذب حتى يهدم الشريعة المطهرة. أمسك به هارون رحمه الله فأراد أن يقتله ويصلبه، فقال له الزنديق: كيف بك وقد وضعت على نبيكم 1000 حديث؟ طبعا الرجل أيقن هو مقتول، عايز يغيظ هارون الرشيد، يقول له: طيب انت تتلني، ده انا وضع 1000 حديث، حلني بقى عقبال ما تطلعها، وكده يبقى انا اوقعت سنتكم وخلطت صدقها بالباطل. فقال هارون واثقا: كيف بك يا عدو الله بأبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك يتخللانها حرفا حرفا؟ يعني ينخلانها نخلا، تعرف اللي بينخل حاجة يعني يطلع الجيد من الرديء. احنا بقى بيقول له احنا مطمئنين، عندنا علماء الحديث هيفرزوا هذه الأحاديث ويطلعوا ما كذبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحيح، يطلع الصحيح من السقيم والمعلول من المعتدل الذي يرضاه العلماء. فده بيدل على ان السنة محفوظة بفضل الله عز وجل، نتيجة لحفظ الله عز وجل لها، ونتيجة لجهود علماء الحديث رحمهم الله تعالى. فدي في الواقع كانت يعني مقدمة أو مقدمتين عن هذا الكتاب، لابد يعني أن نتكلم عنهما حتى نستطيع أن يعني ندخل في بداية الكتاب. فيعني في أي سؤال بالنسبة للمقدمة؟ في أدلة من القرآن يا شيخ على حجية السنة؟ نعم، يعني أدلة القرآن على حجية السنة هذه ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل في ثنايا الكتاب، والكتاب كله بتاع السيوطي كله أدلة يعني على حجية السنة من القرآن ومن السنة ومن أقوال العلماء والحجج العقلية ونقد حجج الزنادقة الذين ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فسيأتي معنا يعني في الكتاب، سنقرأ يعني المقدمة وننهي المحاضرة إن شاء الله عز وجل. يقول السيوطي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبه ثقتي وسلام على عباده الذين اصطفى. اعلموا يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء، ومن الآراء كهيئة الخلاء، لا تذكر إلا عند داعية الضرورة، وأن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان جالسا بحمد الله تعالى منذ أزمان، وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة، وأورد على ذلك حديث: ما جاءكم عني من حديث فاعرضوه على القرآن، فإن وجدتم له أصلا فخذوا به وإلا فردوا. هكذا سمعت هذا الكلام بجملته منه، وسمعه منه خلائق غيري، فمنهم من لا يلقي لذلك بالا، ومنهم من لا يعرف أصل هذا الكلام ولا من أين جاء، فأردت أن أوضح للناس أصل ذلك وأبين بطلانه وأنه من أعظم المهالك. طبعا دي مقدمة أو طرة الكتاب التي يعني يذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في مسألة حجية السنة النبوية ويفتتح بها كتابه، يعني المقدمة أنه بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا دأب العلماء أنه يستعين بالله عز وجل ويتبرك بالبداءة بسم الله عز وجل، ويذكر صفة الرحمة المذكورة في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يعني كما بدأ الله عز وجل كتابه المبين، ويحمد الله عز وجل ويعلن تبرؤه من كل شيء إلا من الله عز وجل، تبرؤه من الوثوق بأي شيء. قال: وبه ثقتي، وقد قدم الجار والمجرور وبه حتى يبين أنه لا يثق إلا بالله عز وجل، هذا يسمى تقديم الجار والمجرور، يفيد التخصيص أن الثقة مخصوصة بالله عز وجل، ويحمد الله عز وجل ويسلم على المصطفين الأخيار من عباد الله وهم الأنبياء والصالحون، يعني على أنبياء الله السلام. يقول: اعلموا يرحمكم الله، وهذا من أدب العلماء أنهم يقدمون الدعاء لطلابهم وقارئيهم، والكلام ده ذكره ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث، وذكره من قبله الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، يعني ابن الصلاح يقول: اعلم علمك الله وإياه، ومسلم أيضا يترحم على طالبه الذي سأله أن يصنف كتابا يجمع الصحيح، فهذا من دأب أهل العلم، وهذا من شفقتهم ورأفتهم ورحمتهم بطلابهم. يقول: أن من العلم كهيئة الدواء، العلم عمل زي الدواء، يأخذه الإنسان فيشفى من أمراض قلبه، وهذه فائدة العلم، فيه شفاء للقلوب من الشبهات، من أمراض الشبهات. ما أمراض القلوب إيه هي؟ أمراض القلوب هي أمراض الشبهات، يعني واحد عنده مرض يتشكك في كون السنة حجة، ما الذي يجعله يشفى من هذا المرض؟ العلم الذي هو كقطرات الدواء تنزل على القلب فيشفى بفضل الله عز وجل. ومن العلم أيضا أو من الآراء كهيئة الخلاء، الخلاء اللي هو بيتخلى فيه الإنسان ويضع فيه فضلاته، فالآراء التي تخالف الكتاب والسنة هذه تشبه الفضلات وتشبه الخلاء، يعني آراء خبيثة وآراء عفنة. الرأي الذي أفضى بهؤلاء أن يقولوا أن السنة ليست حجة ده رأي خبيث، فمعنى هذا أنه ليست كل الآراء تذم، وإنما يذم منها ما يخالف ماذا؟ الكتاب والسنة، ما يخالف الوحي، لأنه سيأتي معنى أن السنة وحي بإذن الله عز وجل. لا تذكر إلا عند داعية الضرورة، يعني لولا أن الأمر قد فشى في زمان السيوطي وفاحت ريحه كما ذكر، ما كان السيوطي ليذكر آراء هؤلاء المخابين الذين ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الأمر هذا فشى في زمننا فشوا عظيما، لأجل هذا اخترنا أن تكون يعني هذه المادة حتى يتعلم الطالب كيف أن السنة أصل من أصول الشرع وأنها حجة في هذا الشرع. طبعا لأنه قد انتشر على الجرائد والفضائيات وعلى المواقع وغير هذا إنكار سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإنكار الأحاديث والطعن في السنة، وهم الآن يعني يطعن في الدين برمته. فكان لابد لطالب العلم الذي يحب السنة المباركة أن يتعلم معنى السنة ويتعلم كيف وصلت إلينا ويتعلم الحجة في كونها حجة في الشرع المطهر. يقول أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج بها. يعني ده معنى أو سبب تأليف السيوطي لهذه الرسالة، أن رجلا رافضيا زنديقا هو الذي نشر هذا القول في زمان السيوطي. ويعني ننهي المحاضرة على هذا، وسوف نتعرف في المحاضرة القادمة على معنى الرفض والزندقة وندخل أكثر في هذه الرسالة المباركة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.